والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسن إيمان إيماني. فالعارفون مرادهم إحسان والجاهلون عموا عن الإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.